الحمد لله الكريم الجواد، خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد، المنزه عن الأشباه والأنداد. نحمده تبارك وتعالى حمد الطائعين العباد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من دعا وهدى وبالخير العظيم جاد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم التناد. أما بعد، فهذا المجلس 27 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، وذلك في ليلة الأربعاء 27 من ذي الحجة لعام 45,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وهذا جهل بمعنى العبادة، فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت، بل رأسها وأساسها الاعتقاد، وقد حصل في قلوبهم ذلك، بل يسمونه معتقدا، ويصنعون له ما سمعته مما تتفرع عن الاعتقاد من دعائهم والندائهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك. وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا، ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لازلنا في التعليق على هذه الرسالة القيمة للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، وهي بعنوان تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. ومراده بتطهير الاعتقاد هو سلامة الاعتقاد، وأعظم الاعتقاد هو ما يتعلق بألوهية الله تبارك وتعالى وعبادته واستحقاقه جل وعلا للعبادة. وهو هنا يبين رحمه الله تعالى ما أشكل على كثير من المسلمين، وما وقع فيه العديد من المسلمين فيما يتعلق بتعظيم القبور ودعاء أهلها والاستغاثة بهم وسؤالهم من دون الله، بل واعتقاد كثير منهم للأسف، هؤلاء الذين يدعون القبور ويستغيثون بأهلها ويذبحون لها، يعتقدون في أصحابها ما يعتقده المسلم المؤمن صحيح الاعتقاد، ما يعتقده في الله تبارك وتعالى من لاحية ربوبية الله عز وجل وتدبيره لكونه جل وعلا وتصريفه للأمور وعلمه بالغيب واختصاصه بهذه الأشياء. فهؤلاء يصرفون لهؤلاء الموتى، أو يعتقدون في أولئك الموتى أنهم يدعون، أنهم يسمعونهم ويستجيبون لهم ويحققون لهم المقاصد، لهذا كانوا يدعونهم إذا احتاجوا، وإذا وقعوا في كرب أو أرادوا وقصدوا أمر، تجدهم أنهم يذهبون إلى تلك القبور يسألونها ويستعيذون بأهلها ويقدمون لها النذور والقرابين من أجل أن تحقق أو يحقق لهم هذا المقبور الميت هذا القصد. وهذا في الواقع هو ما فعله المشركون مع أصنامهم كما ذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى. لهذا قال: ويصنعون له، يعني للمقبور، ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة بهم والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك من هذه الأعمال التي هي أمور التعبد التي يعملها المسلم لله عز وجل، والتي يقف أو يعني هي تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله هي تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، ومع ذلك هذا الإنسان الذي يشهد أن لا إله إلا الله يذهب إلى هذا المقبور الميت الفاني ويدعوه من دون الله ويسأله ويستغيث به. وذكرنا بعض كلامهم يعني في هذا الموضوع، وأن منهم من يدعو إلى عبادة نفسه فيقول أحدهم إني سريع الغوث في كل الشدائد فاهتف باسمي تجدني أسرع، قل يا شهاب الدين إن يعزوك خطب يا فطن فأنا لخطبك أدفع. يعني يقول عن نفسه هذا المسكين وهذا الإنسان العاجز بل والميت بعده يقول عن نفسه هذا الكلام. هذا لو صابه شوكة أو أدنى مرض ما استطاع أن يدفع عن نفسه، فكيف يدفع عن غيره، نسأل الله العافية. ولهذا يعني من هذه الفتنة التي فتن فيها بعض الناس أخذوا يروون أحداثا وقصصا يزعمون أنها وقعت لهم من قبل هؤلاء الناس، فيقول أحدهم إني كنا في سفينة سائرين إلى الهند فحصل في السفينة خرق عظيم فأيقن أهل السفينة بالهلاك فضجوا بالدعاء والتضرع إلى الله. انظر هذه المقابلة الفاسدة، وانظر هذا الوضع الذي وصل إليه هذا، نسأل الله العافية، الذي بحق تستطيع أن تقول إنه إنسان مريض، مريض في عقله ومريض في دينه ومريض في نظره، إلا أن يكون سفيها أو مجنونا أو كذابا، نسأل الله العافية. ولكن الكذب في هذا لا شك أنه شرك وضلال. يقول وهؤلاء الناس هتفوا بالله عز وجل، انظر أخذوا يتضرعون إلى الله وهتفوا بالمشايخ، يعني هتفوا لله وهتفوا بالمشايخ، وهذا في الواقع تجده دائما، هذا أمر تجده عند هؤلاء الناس إذا وقع في مصيبة تجده يقول يا أولياء الله يا مشايخ يلي يناديهم ويعني يقدمهم على الله عز وجل. فقال فهتفت بشيخي أبي بكر العيدروس فأخذتني سنة، يعني نوم، فرأيت أو سنة فرأيت شيخي وهو داخل السفينة وبيده منديل أبيض متيمما نحو الخرق، فانتبهت فرحا مسرورا وناديت بأعلى صوتي يا أهل السفينة جاء الفرج. قالوا ماذا رأيت؟ قال رأيت شيخي دخل السفينة الساعة وبيده منديل فسد الخرق فتفقدوا فوجدوا الخرق مسدودا بمنديل أبيض. طبعا هذا كلام يعني لا يقبله عاقل، كيف خرق في سفينة يسده بمنديل؟ هذا يعني لا أعرف ماذا يعني هذا الكلام، أظنه أنه يعني استغفال لعقول الناس الذين يحدثهم. لكن الإشكال في هذا أنه أسند هذه الإغاثة إلى هذا الميت والذي هو بعيد عنه والذي هو أعجز ما يكون أن يفعل لنفسه، مع ذلك أسند إليه هذا الفعل وعلق قلوب الناس به دون الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فلا يوجد إله مع الله ولا يوجد من يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله تبارك وتعالى. هذا أمر يعني درجوا عليه، نسأل الله العافية، وكثر في كلامهم حتى يروجوا مثل هذه الأفعال. فالشيخ رحمه الله تعالى هنا يقول وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا ومن تكلم كلمة الكفر صار كافرا، فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا؟ يعني أن التشبه بالكفار فيما هو من دينهم وما هو من زي الكفر كفر، لأن الإنسان حين يتزيى بشيء من أزياء الكفار أو ما يعني هو حقيقة عقيدة الكفار هذا يكون محبة لهذه العقيدة ورضا بها وقبولا لها، وهذا كفر، إذا رضي بالكفر كفر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فالإنسان إذا تشبه بزي أهل الصلاح فلعله أن يكون منهم، وإذا تزيى بزي أهل الفساد لعله أن يكون منهم. ولا يخفى أن القلوب إنما تتزيى، إن الإنسان إنما يتزيى بزي أحد من الناس إذا أحبه إذا أحبه تزيى بزيه ورغب أن يتقمص أو يكون على شكله وصفته، هذا إذا أحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سأله الصحابي رضي الله تعالى عنه يعني عما يدخل الجنة، قال ما أعددت لها؟ قال أعددت حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فالإنسان إذا أحب قوما، نسأل الله العافية، إذا كانوا من أهل الكفر فمعنى ذلك أنه يكون منهم ويحشر منهم. والله عز وجل حذر من ذلك، قال فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا. فهذا محرم على الإنسان أن يتشبه بالكفار، يتشبه بالكفار. فإذا كان هذا التشبه بالزي والشكل والمشية أو الأسلوب والطريقة محرم، فكيف التشبه بزيهم الكفري وفعلهم الكفري من تعظيمهم لأصنامهم أو تقديسهم مثلا للصليب أو تعظيمهم لما يسمونه التثليث أو الأصنام التي يعبدونها من دون الله؟ هذا لا شك أنه كفر. ثم يقول الشيخ فكيف وهؤلاء الناس إنما يعتقدون ذلك عن اعتقاد، ليس فقط تشبه، إنما يعتقدون أن صاحب القبر هذا يغيثهم وينفعهم وأنه له شفاعة عند الله مقبولة، ويفعلون ما يفعله المشركون، يفعلون ما يفعله المشركون. فهذا في الحقيقة أعظم دلالة على أنهم بفعلهم هذا يكفرون، بأنهم بفعلهم هذا يكفرون، لأنهم إنما فعلوا ذلك اعتقادا أن هذا الشخص يضر وينفع ويجيب المضطر، وهذه من خصائص الله تبارك وتعالى وليست من خصائص المخلوقين. نعم. قال رحمه الله فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قلت قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية، ويقطعون الفيافي من أدنى الأرض والأقاصي، فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضرر. نعم، الشيخ هنا رحمه الله تعالى هو تكلم عن النذور التي تدفع للمقبورين وللقبور، والناس يأتون بأغنامهم أو بإبلهم أو ببقرهم، وهي عزيزة هذه الأموال على أهلها، ما من أحد عنده مال إلا وماله عزيز عليه، وهذه جبلة في الإنسان حب المال، كلا بل تحبون المال حبا جما، فالإنسان يحب المال وماله عزيز عليه، وكما يقول الشيخ يذهب في الأرض بعيدا ليكسب المال، فالمال عزيز عليه. فهو يريد أن يستدل بأن هذا الإنسان حين يأتي بهذه البقرة السمينة ذات القيمة أو بهذه الناقة أو بهذه الغنم يأتي بها إلى المقبور، فإنما يرجو منه أكثر مما خسر وأكثر مما دفع، لأن الأموال عزيزة عليه. هو يريد أن يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن هؤلاء الناس إنما يفعلون ذلك تعظيما لهذا المقبور واعتقادا أنه يفعل، وإلا لن يذبح بقرة عنده، فلو جاءه مسكين وقال أعطني بقرة لربما ضربه فضلا عن أن يعطيه، فكيف يأتي إلى قبر ويذبح؟ معنى ذلك أنه متعلق بصاحب القبر وهو يريد مردودا من هذا الفعل أعظم مما دفع. هذا يريد أن يستدل به الشيخ على أن هؤلاء الناس يعتقدون في المقبورين ما يعتقدون في الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، وهذا اعتقاد باطل، ولو عرف الناذر بطلان ما أراده ما أخرج درهما، فإن الأموال عزيزة عند أهلها. قال تعالى ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. نعم، الشيخ لا زال يستدل على أهمية وقيمة المال عند الإنسان، وأنه حين يبذله إنما يبذله لمصلحة يرجوها، لا يلقيه هكذا. إذا رأيت الرجل يلقي المال في الأرض فهذا مجنون، فهذا ليس عاقل، ويستدل بذلك على أنه ليس عاقل. أما أن يدفعه في مصلحة فهذه طبيعة الإنسان، أنه لا يدفع المال إلا وهو يريد مكسبا أعظم من ذلك. واستدل على ذلك بقول الله عز وجل: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. يعني أن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يسألكم كل مالكم، لأنه إن ضغط عليكم في الأموال وقال ادفع نصف مالك أو ادفع ثلاثة أرباع مالك، خرج ما في قلبك من الإلحاف، وخرج ما في قلبك من الحب للمال، ويخرج أضغانكم، يخرج أحقادكم وضغنكم على المال وحرصكم عليه، يخرج بذلك. ولكن الله تبارك وتعالى لم يفعل ذلك رحمة بعباده، رحمة بعباده. نعم. قال رحمه الله: فالواجب تعريف أن من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله، وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، ويجب رده إليه. نعم، هو الشيخ رحمه الله تعالى ينصح أن العالم والناصح يجب أن يبين لهؤلاء الذين يذبحون للنذور أن نذره هذا ليس إلا نذر شرك، وأنه لا يأتيه بخير، وأن هذا المنذور له في الحقيقة لن ينفعه، مع أن النذر في حقيقته، النذر في حقيقته ولو كان لله عز وجل فهو في كلام أهل العلم مكروه، لأن النذر هو إيجاب عبادة على النفس لم يوجبها الله عز وجل، إيجاب عبادة على النفس أو إيجاب أمر على النفس لم يوجبه الله تبارك وتعالى، وإنما الإنسان في الغالب لشفقته في تحصيل مصلحته عنده مريض يخشى عليه من هذا المرض أو يخشى أنه لا يشفى من المرض، فشفقة على هذا المريض يقول: اللهم لك إن شفيت مريضي أن أعتمر في هذا الشهر، أو أن أتصدق بكذا، أو أن أصلي كذا، أو أن أصل من أهلي كذا وكذا، فهذا العمل يكون غير واجب عليه شرعا، ولكنه يوجبه على نفسه شفقة لتحصيل المصلحة، شفقة لتحصيل المصلحة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ هنا: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج به من البخيل. فهذا في الحقيقة لا يجوز، ولهذا قال الشيخ: ويجب رده إليه، يعني أن هذا الذي نذر هذا النذر، نذر المعصية لهذا القبر، يعني أن يذبح عند القبر الفلاني الذبيحة كذا، حتى هذا لو سمى عليها فإنها ذبيحة شركية، لأنها مما أهل به لغير الله، إنما قصد به وجه المقبور، حتى لو سمى عليها، حتى لو سمى عليها فإنها تكون مما أهل به لغير الله، مما قصد به غير وجه الله عز وجل، وتكون هذه ذبيحة شركية. فالشيخ يقول: يجب ردها إليه، لا يجوز أن يترك أن يذبحها، وإنما يجب ردها إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وأهل العلم يختلفون في هل عليه كفارة، هل عليه كفارة إذا نذر نذرا معصية، هل يكفي أن لا يفعل أم عليه كفارة؟ بعض أهل العلم يرى أن عليه كفارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. وبعض أهل العلم يقول: ليس عليه كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ولم يذكر هنا كفارة، ولم يذكر هنا عليه الصلاة والسلام كفارة، فلذلك لا يلزمه كفارة، وإنما يجب عليه ألا يفعل، يجب عليه ألا يفعل. ويستدل بعض أهل العلم الذين يرون الكفارة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، وكفارته كفارة يمين. المحصلة من ذلك أن الواجب أن يرد عليه نذره ولا يمكن من فعله لأن هذا نذر معصية. قال المصنف رحمه الله: وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه، لأنه أكل لمال الناذر بالباطل لا في مقابلة شيء. وقد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولأنه تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك. نعم، الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيّن أن الذي يقبض مما لا شك فيه أن الميت غير مستفيد من هذا النذر، الميت غير مستفيد من هذا النذر، إنما الذي يستفيد منه هؤلاء السدنة الذين حول القبر، الذين هم في الحقيقة أكبر مروجي عبادة القبور، أكبر مروج لعبادة القبور هؤلاء السدنة والجهلة والضلال الذين يحسنون للناس هذا الفعل عند هذا المقبور حتى يأكلوا أموالهم، حتى يأكلوا أموالهم. ويأتي الإنسان كما هو معروف ومعلوم، وهذا يعني كثير من الناس يراه بعينه عند القبور التي يعظمها بعض الناس، نسأل الله العافية، يأتي بماله ويعطيه لهؤلاء السدنة، وهؤلاء السدنة هم المستفيدون الوحيدون من ذلك. والشيخ رحمه الله تعالى يقول إن هذا المال دفع على لا شيء، دفع بلا شيء، بلا أي فائدة ولا مصلحة، فهو المال حرام، فهو مال حرام، فضلا عن أنه ترويج للشرك. وهذا نسأل الله العافية، هذا الذي يأكل هذا المال لا يبعد أن يكون مشركا، لأنه أصلا هو مروج للشرك، ولكن في حقيقته أنه أكل لأموال الناس بالباطل. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني يجب أن يكون المال في مقابل مصلحة، لا يدفع المال هكذا، إنما تدفعه هكذا في حالة الصدقة أو الزكاة، تدفعه نعم لأنك أصلا ترجو الثواب بأعظم من هذه الصدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، الله عز وجل هو الذي يأخذها ويربيها لأحدنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه، حتى إذا جاء يوم القيامة يجدها مثل الجبل. معنى ذلك أنك تدفع في مصلحة عظيمة لك، تدفع ريال لتحصل مقابله أكثر من حتى مليون ريال، تحصل مقابله، هذا في الصدقة، والزكاة نحوها ومثلها. ولكن أن يدفعه فيما لا يعود عليه في مصلحة دينية ولا دنيوية، فهذا أكل لأموال الناس بالباطل، هذا أكل لأموال الناس بالباطل. وقرر الشيخ ذلك، قال: ولأنه تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك، يعني أن هذا السادن أخذ هذا المال مقابل هذه الأشياء المحرمة، مقابل هذه الأشياء المحرمة، كما لو أعطيت مالك لقاتل ليقتل المسلمين أو يقتل فلانا وعلانا، أو أعطيت مالك لتروج للمخدرات أو لأي أمر محرم، فأنت وضعت في مالك في أمر محرم وفيما يعود عليك وعلى المسلمين بالشر. نعم. قال رحمه الله: ولا يخفى حكم الراضي بالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم، هنا مسألة مهمة جدا، وهو الرضا بالشرك. الشرك في الحقيقة محرم، والمشرك نسأل الله العافية، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، فهذا المشرك. لكن الذي يرضى بالشرك، الذي يرضى في الشرك قرين المشرك، لأنه لا يجوز أن ترضى بما يغضب الله تبارك وتعالى، لا يجوز أن ترضى ولا أن تحب ولا أن تروج ما يغضب الله عز وجل. وأعظم ما يغضب الله تبارك وتعالى وأعظم ذنب يقع فيه إنسان هو الشرك بالله. لهذا الله تبارك وتعالى فرق بين الإيمان والشرك، وجعلهما ضدان لا يجتمعان، جعلهما ضدان لا يجتمعان، كما قال جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. انظر كيف المقابلة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا بد من الكفر بالطاغوت، لا بد من عدم الرضا بالطاغوت، لا بد من بغض الطاغوت حتى يسلم لك الإيمان بالله، لأن الطاغوت ضد الإيمان، والله تبارك وتعالى يقول فقد قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يعني أن عروتك الوثقى التي تربطك بحبل إلى السماء إلى رضوان الله إلى جناته هو أن تكون على هذه الكيفية. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولهذا الله تبارك وتعالى نص على وجوب عداوة المشرك لدينه، وليس عداوته لشخصه وإنما عداوته لدينه، كما قال الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وكذلك أوجب عداوة المشرك وعدم الرضا بالشرك، لهذا قال الله تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. فمعنى ذلك أن هناك مفاصلة بين الإسلام والكفر وبين المسلم والكافر والمؤمن والمشرك، يجب أن تكون هذه المفاصلة موجودة في نفس المسلم. يمكن أن يتعامل مع المشرك أو مع الكافر في مصالح تتعلق بالدنيا وأمور أجاز الشارع التعامل فيها مع الكافر، لكنه من ناحية دينية المفاصلة موجودة، المفاصلة موجودة، لا يجوز لك بحال أن تقبل دينه ولا أن ترضى بدينه. لهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال ولا يخفى حكم الراضي بالشرك، لأن الراضي بالشرك قابل لهذا المعنى الذي هو أبغض شيء إلى الله تبارك وتعالى. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم. قال المصنف رحمه الله فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي، ولأنه تدليس على الناذر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره. نعم، هناك بعض المكاسب حرمها الله تبارك وتعالى، والنذور والمكاسب المتعلقة بالقبور هي في الحقيقة المتعلقة يعني بالمقبورين الذين يعظمون كتعظيم الله أو يخشع لهم أو يخضع لهم أو كذا، هذه مكاسب محرمة يقينا، محرمة يقينا، لأنها أموال في تزكية الشرك وتقويته وتنميته. وهناك أمور الله تبارك وتعالى في شرعه حرمها، مكاسب حرمها، ومنها حلوان الكاهن ومهر البغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم قال عن أبي مسعود الأنصاري قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. أما مهر البغي فهو معروف، فهو المال الذي يدفع للزانية، المال الذي يدفع للزانية مقابل الزنا، فهذا مال محرم على الذي يدفعه ومال محرم على من أخذته، على من أخذته، أو نسأل الله العافية القواد الذي يقود على هذا، هذا كله مهر مال خبيث، مال خبيث ومال سحت، وكل لحم نبت من حرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم فالنار أولى به، فالنار أولى به. يعني نسأل الله العافية، يجب أن يطيب مطعمك، يجب أن يطيب مطعمك، ولا يجوز لك أيها المسلم ما دمت تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا أن تطيب مطعمك، فلا تأكل حراما ولا تؤكل الحرام ولا تغذي جسدك ولا جسد أولادك وأهلك بالحرام، فذلك كله نسأل الله العافية باب إلى الهلكة. ومما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم مهر البغي كما قلنا، المال الذي يدفع للزانية، وحلوان الكاهن. حلوان الكاهن هو ما يدفع للكاهن للتكهن، يعني أن يذهب إنسان إلى ساحر أو إلى كاهن ليكشف له عن الغيب أو لساحر ليسحر له، فهذا المال الذي يدفع للكاهن والساحر مال محرم، مال محرم لا يجوز، وأخذه سحت. وثمن الكلب، لأن الكلب مخلوق خبيث ونجس، لا يجوز أن يكون له ثمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن يكون الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. وجل أهل العلم يرى حرمة ثمن الكلب. لكن الإسلام أجاز الكلب للصيد وأجاز الكلب للحراسة فأجازه. فلذا بعض أهل العلم يرى جواز الكلب المعلم، يعني المعلم الذي يصيد، وكذلك جواز ثمن الكلب الذي يكون معلما للحراسة ونحو ذلك. فبعض أهل العلم أجازه إذا كان معلما، وأكثر أهل العلم لا يجيز ذلك. نعم. قال رحمه ثم الله. قال الشيخ رحمه ثم قال ولأنه تدليس على الناذر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره، يعني أن هذا الذي دفع هذا المال لهذا السادن أوهمه هذا السادن أن الميت هذا ينفعه ويضره. ولو قلت لك إن هذا الكرسي ينفعك ويضرك فادفع لي مالا مقابل ما ينفعك به هذا الكرسي، ليس الجلوس عليه وإنما ينفعك يدفع عنك ويبلغك مصالح تقصد إليها أو يحقق مقاصدك، فلو قلت لك ذلك لم تقبل. وقلت هل تحسبني مجنونا؟ الذي يذهب إلى قبر ويدفع ماله هو كمن يدفعه لجدار أو لكرسي أو لحجر، هو مثله كذلك، لا فرق بينهما. لماذا؟ لأن هذا الميت قد قدم إلى ما قدم، والله أعلم به من ناحية صلاحه وقبول عمله أو من ناحية فساده، والله أعلم به. ولكنه يقينا ميت كسائر الموتى، لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يدفع، لا يسمع ولا يدفع عن الإنسان ولا ينفعه ولا يضره، فهو كالصخرة أو كالجدار لا نفع له. فلهذا يقول الشيخ فالسادن هذا يدلس على الناذر بأن هذا الميت ينفعه ويضره، والحقيقة أنه لن ينفعه ولن يضره. والله تبارك وتعالى قد بين هذه الآيات. القرآن الكريم من تأمل فيه يجد فيه شفاء كل مرض قلبي أو ديني أو عقدي، يجد شفاءه، ويجد أن الله عز وجل قد فصل فيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله تبارك وتعالى أتى على هذه الأمراض وعالجها جل وعلا في مواطن كثيرة لا يمكن لك أن تعدها بسهولة. يقول الله تبارك وتعالى أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هذا كلام إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم أبو الأنبياء وإمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، قال هذا وهو فتى بعد أن حرق أو كسر أصنام المشركين، فثابوا إليه وبدأوا يخاصمونه. فقال لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يدرك المشركون أن آلهتهم لا تنفع ولا تضر، لهذا لم يجيبوه ولم يردوا عليه. ماذا قالوا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فهم في الحقيقة ليس لهم جواب، أعطاهم سؤال وأعطاهم تبكيت وأعطاهم دينا وعقلا ينظرون ويتأملون، مع ذلك لم يقبلوا، مع ذلك لم يقبلوا، ونسأل الله العافية نكسوا على رؤوسهم كما قال الله تبارك وتعالى عنهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني يعرفون هذا. أنت تقول اسألوهم إن كانوا ينطقون، أنت تعلم أنهم لا ينطقون، لهذا استطال عليهم عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة البينة. وهذه الكلمة تستطيع أن تأخذها وتضعها لكل من وقف على قبر يدعوه، أو رجا من إنسان ما ليس بيده، أو ذهب إلى صنم من الأصنام يدعوه، تستطيع أن تضع هذا، قل لي ما هو النفع الذي ينفعك به هذا الصنم وهذا الحجر. وكلهم يدركون هذا، كل حتى الذين يعبدون الأصنام الآن إذا ذهبت إليه وناقشته قل له أعطني منفعة نفعك بها هذا الصنم. في غالبهم أو جلهم بل ربما كلهم لا يقولون إلا يعني أمرا واحدا. ماذا يقولون؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فهم في الحقيقة ليس لهم دليل، نحن وجدنا آباءنا يفعلون ذلك، وناقش من شئت منهم ستجده في النهاية يعطيك هذه الجملة. هذا ذكره الله عز وجل عن هؤلاء القوم حتى المسلم يتنبه، حتى المسلم يتنبه، فلا يؤتى نسأل الله العافية في أعظم عقيدة من عقائده وأعظم دين من ملته وأعظم شريعة في ملته وهو التوحيد، فيؤتى من هذا الباب. فالله تبارك وتعالى بيّن هذا بيانا كافيا شافيا كافيا. يقول الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقول تبارك وتعالى فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إذن الله تبارك وتعالى قد بيّن هذا بيانا شافيا كافيا، ولكن بعض الناس نسأل الله العافية يقرؤون القرآن تجدهم عند هؤلاء المقبورين وعند هؤلاء الذين يستغاث بهم ويتستشفع بهم يقرؤون القرآن، تجدهم يقرؤون القرآن. هؤلاء في الحقيقة لا يعقلون، هؤلاء في الحقيقة لا يعقلون ولا يدركون ولا يسمعون ولا يفهمون، وإلا كيف يقرأ القرآن وكله تعظيم لله تبارك وتعالى وتبكيت للشرك وأهله، ومع ذلك نسأل الله العافية يتجاوزون هذه المعاني ويقعون في ضد ما أمر الله تبارك وتعالى به ويقعون فيما نهاهم الله عز وجل عنه. نعم. قال رحمه الله فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت، وأي تدليس أعظم، وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا، وأي تصيير للمنكر معروفا أعجب من هذا. نعم، هذا كله تبكيت من الشيخ وبيان غفر الله له. وفيما يظهر لي والعلم عند الله أن قلبه محترق، أن قلبه محترق على ما يرى. كيف مسلم يقول محمد رسول الله ويعلن أن دينه الإسلام ثم يأتي عند هذه القبور هؤلاء الموتى؟ ولا تظن أن هذا قليل. يعني أنا ذكرت لكم أن أحد الإخوة كتب كتابا في القبور فعد في اليمن ما لم يحصه، يعني يقول لم أحصها كلها، ولكن الذي كتبه من القبور المعظمة أكثر من 200 قبر في اليمن، وقال إني لم أحصي جميع المناطق. فإذا كان 200 قبر يذهب الناس إليها ربما لا تجد 200 بلد، معنى ذلك أن في كل بلد ربما أكثر نسأل الله العافية من معظم، أكثر من معظم، ولا يكونون معظمين إلا والناس يذهبون لهم ويغدون ويروحون نسأل الله العافية إلى تلك القبور. فالشيخ قلبه رحمه الله قد احترق على هذه، على المسلمين الذين يفعلون هذا وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، وهم في الحقيقة قد يعني فعلوا ما كان يفعله أبو جهل وأبو لهب، ما كان يفعله أبو جهل وأبو لهب، وما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم عليه المشركون. النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على ماذا؟ قاتلهم ليقولوا لا إله إلا الله. وليس معنى لا إله إلا الله أن تقول لا إله إلا الله ثم تذهب إلى القبر فتسجد عنده أو تذهب إليه وتعظمه أو تظن أنه ينفعك، هذا في الحقيقة تناقض معها، يتناقض في حقيقته مع هذه الكلمة. نعم. قال رحمه الله وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب، يعتقد الناذر جلب النفع من الصنم ودفع الضرر فينذر له جزءا من ماله ويقاسمه في غلات أطيانه يعني بساتينه ومزارعه ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه أحقية عقيدته، وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب بيت الصنم. نعم، هذا في الحقيقة هو الذي كان يفعله المشركون. الشيخ هنا يذكر ما كان يفعل المشركون، والمسلمون للأسف اقتفوا أثرهم، اقتفوا أثرهم وفعلوا ذلك. فالمشركون كانت لهم أصنام يذبحون لها، كما ذكر أهل التاريخ أن صنما لمزينة وكان اسمه نهم، اسم هذا الصنم نهم، لهذا كان بعضهم يسمى عبد نهم، يسمى عبد نهم. فلما جاء الإسلام كان رجل منهم يسمى خزاعة بن عبد نهم، فلما جاء الإسلام وسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وأسلم، ثم ذهب إلى الصنم كسره أولا، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وقال أبياتا، قال: ذهبت إلى نهم لأذبح عنده عتيرة نسك كالذي كنت أفعل. عتيرة يعني ذبيحة، يريد أن يعتر له، يعني يذبح له، ينسك له. فقلت لنفسي حين راجعت عقلها: أهذا إله أبكم ليس يعقل؟ كيف يكون إله لا يعقل؟ أنا صاحب حاجة، يعني ما من أحد حين يعبد الله تبارك وتعالى إلا وله حاجة إلى هذا الإله ويذكر هذه الحاجة، كما نفعل في صلاتنا وحجنا وصيامنا، نسأل الله عز وجل. فإذا كان إله لا أبكم لا يعقل، فماذا يعني كيف أدعوه وكيف أسأله؟ أبيت، يقول: أبيت فدين اليوم دين محمد إله السماء الماجد المتفضل، يعني أن الإله والمعبود هو الله وقد تركت هذا. الشاهد من هذا أنه كان يذبح لهذا الصنم، ولهذا يقولون إنه كان في لمالك وملكان ابني كنانة في ساحل جدة صخرة عظيمة، وهذا العرب، العرب بعض الأحيان إذا رأوا صخرة جميلة عبدوها من دون الله، وجاء أناس من النفعيين فقالوا للناس: نعم هذه معبود وهذه كذا، وأخذوا ينسجون حولها القصص فيقبل الناس يذبحون لها. طبعا إذا ذبحوا الناس في الجزيرة من قبل فيهم جوع، والذبائح هذه تعتبر أعظم المكاسب، فإذا جاءوا وذبحوا هم الذين يأكلون من هذه الذبائح. يقول: فجاء رجل معه إبل، جاء رجل معه إبل إلى هذه الصخرة التي يسمونها سعد، فجاء إليها بإبله ليتبرك بها، فكان عليها الدماء كثيرة على تلك الصخرة، فالإبل لما اقتربت من الدماء نفرت وذهبت في كل اتجاه، وإذا الإبل انطلقت ما يستطيع الإنسان أن يوقفها، انطلقت في كل اتجاه فتشتتت، والرجل يعني تعب في جمعها حتى استطاع أن يجمعها، وقبل أن يذهب حين رآها تذهب يمينا وشمالا أخذ حصاة وضرب بها هذا الصنم، قال: لا بارك الله فيك، إنك نفرت علي إبلي، يعني جئنا لتجمعنا فشتتنا. ثم لما جمعها قال: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة، يعني في صحراء، إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا يدعى لغي ولا رشد، يعني أن هذه صخرة مثلها مثل جميع الصخر الموجود في وجه الأرض، فلماذا نفعل عندها هذا وفعل بنا هذا؟ فهذا ليس إله. المقصود من هذا أن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن الذي يفعله الناس عند القبور هو ما كان يفعله المشركون عند الأصنام، لا فرق بينهما، سوى أن هذا يسمى الولي مثلا البدوي، أو يسمى الحسين، أو يسمى الجيلاني، أو يسمى الشاذلي، أو نحو ذلك، وذاك كان يسمى هبل واللات والعزة ومنات، لا فرق بينهم، إلا أن هذا ليس له صورة وهذا له صورة، والصورة ليست هي الفارق، إنما الفارق العمل والاعتقاد الذي يفعل عند هذه وهذه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها وإمحائها وإتلافها والنهي عنها. نعم، يعني هذه الأفعال التي يفعلها هؤلاء الناس عند هؤلاء المقبورين هي نفسها الأفعال التي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بإبطالها، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بإبطالها. وأول آية نزلت في القرآن ما هي؟ اقرأ. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. فأول آية في الإرسال قوله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. يعني انظر رعاك الله، الله تبارك وتعالى أوجب عليه أولا أن يكبر الله عز وجل، ثم يطهر ثيابه من العمل الخبيث، والشرك يهجره، والرجز فهجر، يعني الكفر والشرك هجره. فإذا أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الأصول العظيمة، أولا في نفسه ثم يربي غيره على ذلك، والرجز فهجر. ثم جاء نزل عليه قوله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ من شفقته عليه الصلاة والسلام على الناس ماذا يفعل؟ كان يذهب إلى مجامعهم ويناديهم ويطلب منهم الإيمان بالله. يقول ربيعة بن عباد الديلي، يقول: وكان جاهليا أسلم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز. بسوق ذي المجاز هذا من أسواق المشركين التي كانوا يجتمعون فيها ويتفاخرون ويذكرون مفاخرهم، مفاخر آبائهم، ويتبارون في الأشعار. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصدهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصدهم. ماذا كان يقول لهم؟ انظر رعاك الله، يقول: والناس في سوق بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. انظر رعاك الله، هذه الكلمة العظيمة التي أخذ يصدع بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقرع بها أسماع المشركين. معنى ذلك أن هذه الأصنام كلها ألقوها في المزابل، كل أصنامكم ألقوها في المزابل واجعلوا العبادة لله وحده. قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها، يعني في كل مكان يدخل عليه الصلاة والسلام، والناس متقصفون عليه، يعني يتجمعون عليه، فما رأيت أحد يقول شيء، فما رأيت أحدا يقول شيئا، يعني ما حد يرد عليه، وهو لا يسكت عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله أمره، قال: اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. فالله تبارك وتعالى هو الذي يكفيه. فقام عليه الصلاة والسلام بالصدع بذلك، وهو لا يسكت يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه، يعني وجهه وضاء، فذا غديرتين، يقول إنه صابئ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله، وهذا الذي خلفه يقول: هذا رجل صابئ، يعني خرج عن دين قومه، ضال عن دين قومه، صابئ كاذب. فقلت: من هذا؟ قالوا: محمد بن عبد الله، وهو يذكر النبوة، يعني أنه نبي. قلت: من هذا الذي يكذبه؟ قالوا: عمه أبو لهب. قلت: إنك كنت يومئذ صغيرا؟ قال: لا، إني كنت يومئذ أعقل. يعني انظر رعاك الله النبي صلى الله عليه وسلم بماذا كان يصدع أمام الناس. وأول ما بعث عليه الصلاة والسلام بعث بتقرير هذه الكلمة. لهذا يقول أهل العلم: إن الله تبارك وتعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبعث، أن يعلن هذه الكلمة في الناس، لا إله إلا الله، واستمر عليها 10 سنين عليه الصلاة، 13 سنة في مكة، وهو يدعو إلى لا إله إلا الله، لأن الشرائع كلها إنما شرعت بعد في المدينة، شرعت بعده في المدينة، إلا الصلاة شرعت في مكة في الإسراء والمعراج، ولكن الشرائع كلها إنما اكتملت في المدينة، ومكة كان الحرص على أن يتعمق في قلوب الناس لا إله إلا الله، والتي تعني لا معبود بحق إلا الله عز وجل. هذا ما تيسر ذكره وبيانه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يجعلنا من عباده الذين أخلصوا العبادة له. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم يا حي يا قيوم، لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، يا قوي يا عزيز، ألطف بإخواننا في فلسطين. اللهم ألطف بإخواننا في فلسطين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم. اللهم يا حي يا قيوم، شاف مرضاهم وتقبل موتاهم شهداء عندك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بعدوهم، اللهم عليك بعدوهم، فإنهم لا يعجزونك، وأنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم جميع المسلمين، ثابكم الله. يقول السائل: كيف ينذر المسلم أن يعصي ربه؟ كيف ينذر المسلم أن يعصي ربه لحديث من نذر أن يعصيه فلا يفعل؟ الله، الناس أجناس، وحين قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح البخاري ومسلم، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قد ينذر إنسان أن يقول نذرت، قد يعني يظن أن هذا نذر طاعة وهو نذر معصية، يقول نذرت أن أزور القبر الفلاني في المدينة الفلانية، فهذا نذر معصية لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فهذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. وقد يعني بعض الناس، لا تدري يعني تفكير بعض الناس، يقول أنا حلفت أني أخذ من فلان سيارته وأستولي عليها، أو أفعل به كذا أو أفعل كذا، يعني مما هو ظلم واعتداء، هذا كله من نذر المعصية الذي لا يجوز. أثابكم الله. يقول السائل: هل للنذر ألفاظ مخصصة، وهل يدخل منها عهد علي أن أفعل كذا وكذا؟ نعم، النذر هو أن تقول نذرت لله أن أفعل كذا وكذا، أو نذرت لله بدون أن تحدد شيء، فهذا نذر كله، وإذا لم يحدد النذر ففيه كفارة يمين، وإذا حدده وهو طاعة يجب عليه أن يطيع. وقوله لله علي عهد أن أفعل كذا وكذا، هذا نذر، هذا نذر عليه أن يفي به إن كان طاعة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون المال حرام على من يدفعه، علما أن كسبه حلال وذاك كمهر البغي والكاهن؟ على كل حال، الله عز وجل يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء سبحانه وتعالى، والتحريم والتحليل والتحريم هو حق الله تبارك وتعالى وحق الشارع، فإذا حرم شيئا حرم، يعني إذا حرم شيئا وجب الالتزام بما حرم، ومما حرم المكاسب المحرمة كلها، مثل الربا. الربا محرم، حلال أم حرام؟ حرام. فإذا دفعه الإنسان أو أخذه، إذا دفعته لأحد تشتري منه مثلا أو تأخذ منه دين ب1000 ريال وتدفع له 1200، هذا ربا. أنت أخذت 1000، تقول أنا أخذتها لحاجتي، فهذه ربا، يحرم عليك أن تدفعها ويحرم عليك أن تأخذها، كذلك لا يجوز لك أن تدفع، تعطي إنسانا قرض مثلا 1000 ريال وتقول تسدده لي 1200 ريال، فهذا في الحقيقة ربا، فأنت أكلته والذي دفعه يحرم عليه ذلك. مثلها مثل كثير من المكاسب، الإنسان يدفع فيما حرم الله للذين يشربون الخمر، وإلا نسأل الله العافية الزنا، وإلا كثير منهم يدفع أموال لهذه الشهوات وهي محرمة. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من يأكل مما ذبح لغير الله أو أشرك به معه غيره؟ فإني سمعت البعض يقول هو جائز، فقط سمي الله وكل. لا لا يجوز، الله عز وجل حرم ذلك، حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به يعني ما ذبح على، وما ذبح في الآية في تكملة الآية قال وما ذبح على، وما ذبح على النصب. فالذبح للأصنام والإهلال لغير الله عز وجل يحرم الذبيحة ولا يجوز أكلها، وهي محرمة مثلها مثل الميتة. نعم. أحسن الله إليكم، هل الذي يحارب علماء دعوة التوحيد يعد محاربا للتوحيد راض بالشرك؟ الذي يحارب إيش؟ علماء دعوة التوحيد. لا يجوز الإنسان أن، يعني هذه صفة المشركين أنهم يحاربون الأنبياء والذين يعني أوتوا العلم ويقتلونهم، هذه صفة من صفات اليهود، ولكن المسلم يجب أن يحترم العلماء، ولأنهم يدلونه على الطريق، والله تبارك وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال إنما بعثت معلما عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالعلماء هم الذين المنارات التي تعلم الناس الدين، وإذا كان هذا التعليم يتعلق بالتوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل فهذا أعظم العلم، فلا يجوز للإنسان أن يكره من يعلمه التوحيد، أخشى أن يدخل في قول الله عز وجل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ولكن لو أبغض العالم من العلماء لشيء يعني في أخلاقه أو نحو ذلك فهذا شيء آخر، لكن أن يبغضه أو يكرهه أو يعاديه لدعوته فهذا يخشى عليه، نسأل الله العافية، أن يكون ممن يحب الباطل ويحب الشرك ويكره التوحيد. أثابكم الله، يقول السائل ما حكم من يرضى بالمعصية؟ هل عليه وزرها وزر من عمل بها علما أنه لم يسعى في ذلك؟ كل عاص هو راض بالمعصية، كل عاص هو راض بالمعصية، ما أحد يفعل المعصية وهو غير راض بها، وهو آثم بهذا على قدر هذه المعصية إن كانت صغيرة أو كانت كبيرة. والمعاصي كلها بابها واحد، كل المعاصي بابها واحد من ناحية أنها محرمة، وهي تتفاوت في حكمها ودرجة تحريمها عند الله عز وجل. والمعاصي عموما عند أهل السنة لا توجب كفرا، يعني ما من عاصي يعصي إلا هو راضي بمعصيته، ولكنها لا توجبها، رضاه هذا لا يوجب له كفرا، بخلاف الرضا بالكفر، الرضا بالكفر والقبول له أو المحبة له يخشى على صاحبه نسأل الله العافية أن يكون كافرا. أثابكم الله، يقول السائل ذكرتم حفظكم الله أنه لا يجوز الرضا بالشرك، فما حكم مشاهدة أفلام الكارتون التي فيها نسبة العبث لله عز وجل أو تعدد الآلهة أو غير ذلك ونحوها من الكفر، هل يكون من شاهد ذلك كافرا وخاصة عند الأطفال؟ لا يكون من شاهد ذلك كافرا، لأن مشاهدة الكفر أو كما يعني إذا رأيت أناسا أو مررت على معبد لعبادة الأصنام ورأيت الناس يعبدون هذا الصنم، لا تكون بذلك كافرا، لأنك إنما تكفر لو أنت كنت ضمن هؤلاء العباد تعبد هذا الصنم، تكفر بذلك. ولكن الواجب كما قال الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا يجوز للإنسان أن يقعد في المجالس التي يستهزأ بدين الله أو يعني يفعل فيها ما حرم الله أو يقال أو يعرض فيها ما حرم الله، إلا إذا كان الإنسان يريد أن يعرف هذا الباطل ليحذر منه وينبه على خطورته فهذه قضية أخرى. نعم. أثابكم الله، يقول السائل لمن نذر لله عز وجل مكروه علما أن صاحبها مضطر لحاجته؟ هي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فسمى صاحبه بخيلا، فمعنى ذلك أن هذه صفة غير محبوبة البخل، فمعنى ذلك أنه مكروه. وبعض أهل العلم يذكر أن السبب أنه مثل المعاوضة، يعني يقول لله اعطني هذا وأنا أفعل لك هذا، فصار معاوضة، بخلاف أنت تصلي الصلوات الخمس أو تصوم أو تحج لأن الله أمرك بذلك. أما هذا فالله تبارك وتعالى لم يأمرك به، ولكنك تقول إن نجحت في الاختبار أو إن نجحتني في الاختبار أو جعلتني أحصل على 100 من 100 فأنا سأعتمر أو سأصلي كذا مما لم يعني يوجبه الله تبارك وتعالى، فصار كأنه عقد معاوضة. أثابكم الله. يقول السائل: ما معنى التدليس وهل يقع في الأقوال والاعتقاد؟ التدليس بالعموم هو أن يعني يدلس أمرا، يريد الإنسان شيء فيدلس عنه، بمعنى أنه لا يظهره وإنما يأتي بكلام يلبس به على الإنسان ويظهر أنه يريد شيئا وهو في حقيقته يريد شيئا آخر، هذا هو التدليس. والتدليس في علم الحديث يستعمل لمن يخفي شيوخا ضعفاء ويظهر في السند شيوخا أقوياء، يعني يسقط بعض الأسماء، هذا في التدليس في الحديث. ولكن التدليس عموما هو أن تظهر للسلعة مثلا وجها جميلا ويرغب الناس فيها وهي في حقيقتها فيها إشكال وفيها عيب. هل يقع في الاعتقاد؟ يقع بالنسبة للمنافق، نعم، يدلس اعتقاده، والنفاق منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك، فإذا كان في الأخلاق والأعمال فيكون التدليس من هذا الجنس محرم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يتصور وقوع الشرك من مسلم؟ ويقول آخر: هل يأمن المرء على نفسه الشرك؟ أما يأمن الشرك فالله تبارك وتعالى قال عن إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والله عز وجل قال لنبيه: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فالإنسان لا يأمن ما دامت روحه تتردد بين جنبيه، فلا يأمن على نفسه، وعليه أن يسأل الله دائما الصلاح والثبات على الحق. لهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو يلازمه: يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، أو ثبت قلبي على طاعتك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فنحن من باب أولى، نحن من باب أولى. أثابكم الله. يقول السائل: من منع زوجه من أقاربه هو لكثرة مشاكلهم هل يعد قاطع الرحم؟ من منع إيش؟ من منع زوجه من أقاربه هو، يعني من أن تزورهم يعني. نعم. أي يقول أثابكم الله: من منع زوجه من أقاربه هو لكثرة مشاكلهم هل يعد قاطع رحم؟ لا، ليس قاطع رحم، وله أن يمنع زوجته مما يظن أنه يدخل عليها شرا أو يدخلها في شر، فذلك ليس من قطع الرحم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.